أتابكم الله. السؤال التاسع فضيلة الشيخ، إذا ولدت المرأة ورأت الدم 20 يوما ثم طهرت 5 أيام ثم عاودها الدم 20 يوما أخرى، فما الحكم؟ هذه المسألة تعرف بمسألة التلفيق في دم النفاس، فالمرأة النفساء نفاسها أمده 40، فهي تجلس إلى 40 إذا استمر معها الدم، فإذا انقطع الدم دون 40 وطهرت ثم عاودها فإنه يعتبر من دم النفاس. فلو أنه جرى معها 20 يوما نفاسا ثم انقطع 5 أيام أو 6 أيام ثم عاودها، فإنها تضيف هذه الأيام إلى أيام نفاسها حتى تحتسب أمد النفاس المعتبر، والله تعالى أعلم.